تكون زكاة بهيمة الأنعام النشرية قبل أن تدور عليها السنة؟ وإذا بعت خمس من الغنم وشريت بدلها خمس، هل زكى لو حال علي الحول؟ إذا اشترى غنم تزكى باب من حول الحول، إذا حال علي الحول وزكى وظهرها وكنا تزكيها، إذا حال علي الحول زكى الغنم وأكى الحديد وأكى البقر، إذا حال علي الحول زكى زكاة المال السائلة. وإذا باع غنما بغنم تبنى الحول الأولى، وفي الحول الأولى زكى الكيرة أو ضعيفا بإبل أو بقرا بقرة. وكان إذا كان التجارة يبيع السلم التجارة فزكاة النقود أو غنمه ونحوها من السلع أو ضمها حتى يزكيها زكاة التجارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.